عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقعد مع قوم يذكرون الله تعالى من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل، ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. فأقبل، أقبل يا حافظ القرآن ولتسمع الدنيا هداك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. لا يزال الكلام عن المنافقين وما أكثرهم، ولا بد من الوقوف على صفاتهم حتى نحذر من فعالهم وحتى نحذر من أمثالهم. فصنفان أكثر الله عز وجل من بيان صفاتهم والتحذير منهم: اليهود والمنافقون، وكلاهما يتعاون ضد هذا الدين وضد أهله من أول بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم. اليهود والمنافقون وهم يتآزران ويتعاونان في كل عصر وحين لمناوءة ومحاربة هذا الدين. وفيهم صفة أنهم أهل فساد ويدعون الإصلاح، أهل فساد ولكنهم يدعون أنهم مصلحون. هل هذه الدعوة مكابرة؟ وهل هذه الدعوة ضلالة؟ يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، والفساد ضد الصلاح، وحقيقة الفساد هو العدول عن الاستقامة، ترك الطريق المستقيم والسير إلى ضده يسمى فسادا. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ما وجه إفساد المنافقين في الأرض؟ بالنفاق، بأنهم يوالون الكافرين، بأنهم يفرقون الناس عن الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم والإيمان بالقرآن، يخذلونهم في المعارك، يخذلونهم في السلم والحرب. فإنكم إذا فعلتم ذلك فسد ما في الأرض بهلاك الأبدان وخراب الديار، يثيرون الفتن بين الناس. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض، ما تخلعوا بين الناس، ما تصد الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تتخاذلوا عنه، لا تظهروا له شيئا وتبطنوا سواه، لا تفسدوا في الأرض، دي ألوان من الفساد. قالوا رد فيه يعني تبجح: إنما نحن مصلحون. خلي بالك ان كلمة انما من ادوات القصر، زي ما قلنا انما الاعمال بالنيات تفيد القصر، يعني احنا وبس، احنا وبس المصلحين، مفيش غيرنا مصلح. فهذه الدعوة منهم الكاذبة، نقلوا انفسهم من الاتصاف بما هم عليه حقيقة وهو الفساد الى الاتصاف بما هو ضد ذلك وهو الصلاح، ولم ينتهوا عند هذا الحد، ولم يقفوا عند هذا الكذب والزور، حتى جعلوا صفة الصلاح مختصة بهم خالصة لهم. فأفادت إنما القص، وأفادت نحن إثبات الصفة لهم دون من سواهم. لا، ده إحنا وبس اللي مصلحين، هو في حد مصلح غيرنا؟ إنما نحن مصلحون. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم هذا الكذب بأبلغ عبارة، أبلغ رد، فقال سبحانه وتعالى: ألا إنهم هم المفسدون. ألا للتنبيه، التنبيه لتحقق ما بعده، إيه اللي بعده؟ إنهم هم المفسدون. ثانيا، هذه الآية فيها مؤكدات أخرى، وهي قوله إنهم، إن حرف توكيد، ألا إنهم، ولم يقل ألا هم المفسدون، بل قال ألا إنهم، أيضا لم يقل ألا إنهم المفسدون، لا، ألا إنهم هم المفسدون. كل هذه مؤكدات ومحققات لهم في إثبات معنى الفساد لهم. ألا إنهم هم المفسدون. فعندنا حرف تنبيه ألا، عندنا إن للتأكيد، عندنا الضمير هم، إنهم هم ضمير الفصل. المقصود إخواني أن الله سبحانه وتعالى رد عليهم بعبارة بليغة في إثبات الفساد لهم، وأنهم على خلاف ما قالوا ونسبوا إلى أنفسهم أنهم أهل الصلاح. طيب، بعد ذلك قال ربنا سبحانه وتعالى: ألا إنهم المفسدون ولكن لا يشعرون. يعني لا يشعرون، يعني ايه معنى لا يشعرون هنا في هذا الموطن؟ ها، عشان نصحصح كده نفهم. هم لا يشعرون انهم على ضلالة، هم لا يشعرون انهم لا يشعرون، ولكن لا يشعرون، لا يشعرون انهم على ضلالة. ايه تاني؟ هل هم لا يشعرون انهم على ضلالة؟ يعني هم مش عارفين انهم على ضلالة، مش عارفين انهم اظهروا شيء وابطروا شيء اخر. هم لا يشعرون انهم مفضوحون، وانه لا يخفى امرهم على الله ولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد نبأه الله عز وجل من أخبارهم وذكر له أسماءهم. فهم لا يشعرون إن هم بيقولوا كلام وبيبطنوا شيء وهم مكشوفين للنبي صلى الله عليه وسلم، وهم مكشوفين للنبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا إنسان سارق، لص حرامي سرق، خلاص، وانت رأيته يسرق او مصور ليه فيلم وهو يسرق، وتقول له يا اخي نبطل سرقة ونستقيم، يقول لك انا السارق مفيش امن مني في البلد دي كلها، مفيش واحد اشرف مني في البلد دي كلها، وهو لا يشعر انك رأيته وانك سجلته فيلم وانك تعرف الامر حقيقة. يبقى هم لا يشعرون بعلم النبي صلى الله عليه وسلم باحوالهم واسمائهم واطلاع الله عز وجل له صلى الله عليه وسلم بذلك. او المعنى الاخر ذكر اخونا، اي وهم لا يشعرون انهم ايه، انهم على فساد. فكان لفساد فطرهم ولما استقر في عقولهم من محبة الكفر وصدودهم على الاسلام وعداوتهم له، خلاص انطمس بالنسبة لهم الامر، وصار الباطل عندهم يرونه حقا ويرون الحق باطلا، ودي عقوبة للكفر الأول. دي عقوبة للكفر الأول. إذن قوله تعالى ولكن لا يشعرون، قد يكون لا يشعرون بعلم النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يشعرون أنهم على ضلالة، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. هنا أخواني لفتة جميلة من عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ترجمان القرآن، يقول قوله تعالى إنما نحن مصلحون في وصف هؤلاء، أي إنما نريد الإصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب بيميعوا قضية الولاء والبراء، بيميعوها فيقول لا لا لا ده احنا ما بنعمل كده، احنا كده مصلحين، احنا كده افسدنا، احنا اللي بنقول توفيق بين الاديان وتقارب بين الاديان، ها ونوفق بين اللي انت بتقوله واللي بيقوله اهل الكتاب، يبقى احنا كده مصلحين. قال ابن عباس اي انما نريد الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين واهل الكتاب. وعن سلمان انه قرأ هذه الآية فقال لم يجئ أهل هذه الآية بعد، لم يأتي أهل هذه الآية بعد، ليه ده كانوا موجودين أيام النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين دول، إزاي لم يأتوا؟ فقال المصنف رحمه الله يحتمل أن سلمان رضي الله عنه أراد بهذا أن الذين يأتون بهذه الصفة يكونون أعظم فسادا من الذين كانوا أيام النبي صلى الله عليه وسلم، مش معناه أنهم مش موجودين، لا دول موجودين فياب النبي، لكن يقول ما لم يأتي بعد، يعني لم يأتي بعد من يتصف بهذه الصفة بصورة واضحة وقوية كمن يأتي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك لسه هيظهر المنافقين أكثر من كده. ويحتمل أن سلمان يرى أن هذه الآية ليست في المنافقين بل يحملها على مثل أهل الفتن التي يدين أهلها بوضع السيف في المسلمين كالخوارج، وسائر من يعتقد في فساده أنه صلاح أن يبقى على ضلالة من أهل البدع كالشيعة والخوارج. فهو لم يأتي، قال لم يأتي أهل هذه الآية بعد، يعملك لسه هيد اللي هم منتسبين للإسلام وهم إحنا شايفين كده أن إحنا مصلحين وإحنا كده اللي مصلحين وهم المفسدون ولكن لا يشعرون. إذن الآية عند الصحابة رضوان الله عليهم لها معنيان، الأول إثبات هذه الصفات للمنافقين ومعنى الإصلاح ما قاله ابن عباس، يعني شايفين التوفيق بين المؤمنين وأهل الكتاب، إن الذي يفعله ده توفيق بين المؤمنين وأهل الكتاب، والله عز وجل يثبت لهم أن هذا فساد وأنهم هم المفسدون على الحقيقة بهذا الفعل. وإما أنه نزلت، يقول سلمان انها لم يأتي اهلها بعد، يعني لسه جاي اقوام ها بيفعلوا هذا الفساد وهم ينسبون انفسهم الصلاح وشايفين انهم على شيء وليسوا على شيء. واذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون، كل واحد يكتب بيتين دول بسرعة بيتين قصارا. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، إذا قيل لهؤلاء المنافقين آمنوا كما آمن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كما آمن المهاجرون والأنصار، آمنوا كما آمن من آمن من اليهود كعبد الله بن سلام، آمنوا كما آمن الناس. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، السفاهة وقلة الأدب من اليهود من المنافقين، يقولون قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء؟ ده عالم أغبياء وسفهاء. السفه هو رقة الحلوم جمع حلم، وفساد البصائر وسخافة العقول، السفيه الذي لا يحسن التصرف، يقول لك الناس بعرفش تصرف، مش فاهم مصلحتها، يوصف أهل الإيمان بذلك. آمنوا كما آمن الناس، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ده شوية عيال مش فاهمين حاجة، ده ناس سخيفة العقول عندهاش ثبات على ما كان عليه الآباء والأجداد. قال الله سبحانه وتعالى: ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون، لما ذكر السفة ناسب أن يقول ولكن لا يعلمون، نفى عنهم العلم، لأنه لا يتسافه إلا جاهل، لا يتسافه إلا جاهل. عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إنها نزلت في شأن اليهود. يقول: لا، الآية دي خاصة باليهود مش خاصة بالمنافقين. إذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس، زي عبد الله بن سلام رضي الله عنه، قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، مع أن عبد الله بن سلام لما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عنه قالوا هو إيه؟ سيدنا ابن سيدنا، شايفين هو الكبير اللي فيهم العاقل بيرجع إليه في الملمات والشدائد، ولكنه البطر والأشر ودرء ودفع الحق بالباطل. قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، لكن الظاهر والله أعلم يا إخواني إن الآية في المنافقين وليست في اليهود، لأن السياق كله من أول الآية الثامنة كله في المنافقين. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء. ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وإذا لقوا الذين آمنوا، دي كلها صفات المنافقين، قالوا آمنا، إذا لقيوهم قالوا آمنا، أصلها لقيوهم، ثم بعد ذلك إخواني حذفت الياء، فإذا لقوهم إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا يعني انفردوا، وإذا خلوا، وخلي بالك إن كلمة خلوا بتتعدى بالباء، خلا بكذا، خلوت بفلان مش خلوت إلى فلان، صح؟ وإذا خلوا بشياطينهم، لكن الآية وإذا خلوا إلى، فعديت بإلى وليس بالباء. ها قلناها 100 مرة في التفسير الأول، ها في فعل مقدر، إيه فعل مقدر إذا تقطعوا؟ وإذا خلوا ها وذهبوا وانصرفوا إليهم وأفضوا إليهم، صرفوا إليهم، واضح؟ يبقى في فعل تاني، يبقى كأنهم خلوا وذهبوا إليهم، خلوا وانصرفوا إليهم، قالوا إنا معكم. طبعا كلمة شياطين، شياطين جمع يا أخواني؟ طب الشياطين ده جمع إيه؟ ده مذكر سالم؟ لا ده تكسير. في اسمها شياطون، المذكر الثاني تبقى شياطون، والمنصوب والمجرور منها شياطين، فده جمع تكسير. ايه دي برضك من الحاجات اللي ياخد غلط فيها ويستوعب بسرعه يقولوها، ايه اللي ماله شياطين عايز مؤمنين وصالحين، لكن فين المرفوع منها؟ هل في شياطون وشياطين؟ لا، فشياطين جمع تكسير ليس جمع مذكر ثاني. جات لكم في الثانويه دي الحاجات اللي بيلعبوا بيها. وإذا خلوا إلى شياطينهم، طب شيطان أصلها من إيه؟ شطنا ولا شاطا؟ شطنا يعني طيب فهم بيشطن بدل بيشطح، ها؟ إذا شطنا يعني بعد عن الحق، بعد عن الحق. أما الشاطا يعني احترق، ولع، هلك، مش كده؟ وسيبويه يقول ان الصواب انها من شطنة وليست من شاطة، لان بنقول تشيطن فلان، ما بنقولش تشيط فلان. تشيطن يعني ايه؟ فعل فعل الشياطين، صار كالشيطان، مش كده؟ ما بنقولش تشيط، نقول تشيطن، فعلم ان اصلها شطنة تشيطن، فالشيطان يعني البعيد عن الحق، شاطنا بعد عن الحق فهو شيطان. وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم، إنا معكم يعني إنا معكم، ها؟ يعني إحنا على اللي انتوا عليه. إنا معكم يعني إحنا ما سبناكوش، إحنا زيكم، احنا معاكم، هنأيدكم وننصركم، مش مع محمد صلى الله عليه وسلم واصحابه. قالوا انا معكم، ثم ايه اللي بتعملوا دوت؟ فما بالكم اذا كنتم معنا، اذا لقيتم المسلمين فعلتم هذه الافاعيل ووافقتموهم؟ قالوا انما نحن مستهزئون، احنا معاكم بس احنا بنعمل كده استهزاء، احنا بنعمل كده بنلعب بيهم وبنستهزئ بيهم. قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون، إنا معكم نحن ثابتون على الكفر، إنما نحن مستهزئون بهؤلاء المسلمين، نحن نرد هذا الإسلام وندفع هذا الحق. قال الله الله يستهزئ به. قال المصنف أن ينزل بهم الهوان والحقارة وينتقم منهم ويستخف بهم إنصافا منه لعباده المؤمنين. قال وإنما جعل سبحانه وتعالى ما وقع منه استهزاء مع كونه عقوبة ومكافأة مشاكلة. عارفين يعني مشاكلة؟ يعني هم بقالوا كلمة فده كلمة على شاكلته، فاهمين ازاي؟ ايه؟ لا يعني مثلا فقالوا لك انا محترم، تقول له انا محترم اكتر منك، على وزنها، يعني كلام مش على الاحترام، كلام عن شيء اخر، لكن كلمة على شاكلة الكلمة اللي هو قالها. لا المشاكلة غير المقابلة، يعني التاني مكر في مقابل مكر، مكر ومكر الله، ده مكر مقابل المكر، لكن يقول لك مشاكلة يعني على شكل الكلمة اللي هو قالها، فيقول لك انت متطرف، تقول له اذا كان التطرف للاستمساك بكتاب الله وسنه رسوله فانا اول المتطرفين، ده معناه بتثبت نفسك التطرف، ولا انت بتقول لفظ على شاكله اللفظ بتاعه اسمها مشاكله، لكن في الحقيقه انت مش متطرف. تقول له اذا كان التطرف للاستمساك بكتاب السنه فانا اول المتطرفين، ده انت بتشاكل الكلمه بتاعته بكلمه مثلها، شاكلها يعني جيب واحده زيها. وهذا الكلام يقوله الذين يؤولون الأسماء والصفات، والمصنف رحمه الله زلت قدمه في بعض المواطن في تأويل الأسماء والصفات وعدم إثباتها، هذا من ضمنها والله أعلم. الله يستهزئ بهم، نعم الله يستهزئ بهم. كيف يستهزئ بهم؟ استهزاء يليق بجلاله ولا نسأل كيف، زي سائر الصفات. كما أثبتنا لله صفة الحب، كيف يحب؟ ده معناه أن في قلب وخفقان للقلب ورقة في القلب وميل القلب، لا أبدا، ده الحب اللي بالصفة ده صفة المخلوق، واضح؟ فحن نثبت الصفة لله سبحانه وتعالى، لكن كيف تكون الصفة في حق الله سبحانه وتعالى اللي ما تسعوهوش بقى عقولنا هو كيف، ولا يحيطون به علما، خلاص نكل علما إلى الله. وربنا سبحانه وتعالى أخبرنا كيف ولا أخبرنا بإثباتها وفقط. الله يستهزئ بهؤلاء المستهزئين. وفيها في نفس الوقت طبعا نجعل على مشاكلة اللفظ، يبقى هنا مش على لأجل المشاكلة، ويقول الاستهزاء هو أن ينزل به من الهوان والحقارة، لا، ده إنزال الهوان والحقارة والانتقام منهم بنتيجة أو أثر أو ثمرة، إذا صح نقول ثمرة من ثمار هذا الاستهزاء، لما استهزأ بهم كان من ذلك أن فعل بهم كذا وكذا. لكن يقولوا المحبة معناها العطاء والرفق بالعبد وكذا وكذا، لا، يحب العبد يعني يحب العبد، الإعطاء والرفق به والإحسان إليه دي ثمرة من ثمار الإيه؟ ثمار المحبة. فقد يعطي وهو لا يحب، واضح؟ يعني دي حاجة ودي حاجة تانية، وقد يحب ولا يعطي، دي حاجة ودي حاجة تانية، بتكلم عن المخلوق، خلاص؟ فالمحبة ليس معناها العطاء، والاستهزاء ليس معناه الانتقام، لا، الانتقام شيء والاستهزاء شيء آخر. لكن لم تستوعب عقول بعض الناس كيف يستهزئ الله، وإحنا مش مطالب إحنا نعرف كيف يستهزئ، إحنا مش مطالب نعرف كيفية، كما لا نسأل عن كيفية ذاته سبحانه، فلا نسأل عن كيفية أسماء وصفاته، لأن الأسماء والصفات فرع عن الذات، والكلام عنها فرع عن الكلام عن الذات، فإذا كنت لا تعلم كيف ذاته فكيف تعرف كيف صفاته؟ لكن ليس معنى أنك لا تعرف كيف ذاته أنك تنفي وجود الله، أنك تنفي وجود الله. كيف ذات الله؟ كيف هو الله؟ لا تدري، ولم يكن له كفوا أحد، ليس له كيف ولا كف، لكن لا يعني هذا أنك أنكرت وجود الله. كذلك نفس الكلام في أسماء وصفات، لأني لما بوصف بوصف ذات معلومة، أعرف الذات إزاي فأعرف الصفات كيفيتها، فإذا كان كيفية الذات غير معلومة فكيفية الصفات أيضا غير معلومة. ومع أننا لا نعلم كيفية الذات إلا أننا نثبت ذات الله أنه لا إله إلا هو وأنه الإله الحق، نثبت أيضا ما أثبت لنفسه من الصفات. فكما دل كل شيء على وجوده سبحانه وتعالى، دل كل شيء على هذه الصفات. فلنقول لي صفة القدرة دلت المخلوقات على قدرته، قلنا لي صفة العلم دلت المخلوقات على علمه، قلنا لي صفة الحكمة دلت الشرائع التي نزلت من عندي على حكمتي، ودل الخلق على حكمتي في الخلق. الشاهد يا أخوات إن الكلام عن الأسماء والصفات دي قاعدة احنا كنا قلناها في الأسماء والصفات، وذكرها الشيخ الإسلام رحمه الله، إن الكلام عن أسماء الله وصفاته فرع عن الكلام عن ذاته. عارفين فرع عنها يعني إيه؟ يعني زي ما بنقول في الذات نقول في الأسماء والإيه؟ والصفات. والكلام في بعض الأسماء والصفات كالكلام في سواها، يعني هم بيقولوهم الله عز وجل سميع بصير، والله طبعا سميع بصير، طب ليش معنى دي قبلتموها ولم تقبلوا أنه يحب ويستهزئ و من هذه الصفات؟ ايش معنى قبلتم أنه يسمع ويرى؟ طب هو يسمع يبقى أنت شبهته بالمخلوق برضه، وكيفية السمع يعني أذن، يعني حاشا لله وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، يستنكفوا من هذه المخلوق، لا لا، سمع يليق بجلاله، بصر يليق بجلاله، ثم نفس الكلام. فالكلام عن بعض الصفات كالكلام عن سواها، اللي هنقوله في اسم هو اللي هنقوله في التاني، واللي هنقوله في صفة هو اللي هنقوله في التانية، وصلت؟ فالكلام على الأسماء والصفات فرع عن الكلام عن الذات. فاللي بيثبت الذات يحاج بهذا ونرد عليه إنكاره للأسماء أو للصفات. واللي بيثبت بعض الأسماء والصفات زي الأشاعرة اللي بيثبتوا 7 صفات فقط، نقول طب أنكرتوا الصفات التانية ليه؟ قال لك لأنها لأنها صفات شبه بها المخلوق. الله طب السبعة اللي أثبتتموها شبه بها المخلوق، مش أثبتوا ليه العلم؟ أثبتوا لله العلم، وأثبتوا لله السمع، وأثبتوا لله البصر، وأثبتوا لله القدرة. طيب ما المخلوق متصف بهذه الصفات، اشمعنى قبلت قلوبكم أن تثبتوا هذه الصفات ولا تثبتوا الصفات الأخرى؟ لا، هي قاعدة واحدة وعلى طريقة واحدة، أننا نثبت كل ذلك لله سبحانه وتعالى، كل الذي أثبته لنفسه سبحانه وتعالى، ولكن كيفية ذلك نكل علمه إلى الله، كما نفعل في إثبات ذاته ونكل كيفية ذلك إلى الله. الله يستهزئ بهم استهزاء يليق بجلاله في مقابلة، أيوة صح، زي ما قلنا في الـ في الـ في الـ في المكر، في مقابلة استهزائهم. ولهذا يا إخواني لا نأخذ منه اسم، لا نقول من أسماء الله المستهزئ، غلط غلط، ها لم نثبت هذا أبدا، نحن نقولها في صفة في مقابلة هذه الصفة، ومكروا ومكر الله، إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم. واضح؟ الله يستهزئ بهم، خلي بالك، قال الله يستهزئ بهم، وهذا يفيد الاستمرارية، لأن يستهزئ فعل مضارع فيفيد التجدد وقتا بعد وقت، وهذا أشد عليهم وأنكأ لقلوبهم وأوجع لهم من الاستهزاء الدائم الثابت المستفاد من هذه الجملة الإسمية لما هو محسوس من أن العقوبة الحادثة وقتا بعد وقت والمتجددة حينا بعد حين أشد على من وقعت عليه من العذاب الدائم المستمر، لأنه يألفه ويوطن نفسه عليه. مصنف عايز يقول العكس، عايز يقول الله يستهزئ بهم، معناها يستهزئ بهم مرة بعد مرة، معناها ممكن تفيد الاستمرارية، كما ذكر في أكثر موطن أن المضارع يفيد الاستمرارية، لكن لا وفقنا على ذلك أنه قد يفيد أيضا أنه مستمر، ولكن معنى استمرارية معناها أنه مش هينقطع في وقت أبدا، معناها أنه مش هينقطع خالص، لكن ممكن يعني واحد عنده حمى يوم وتروح وتيجي يوم وتروح وتيجي يوم ويستمر مع الموضوع ده، يبقى مستمر مش مستمر، لكن هو في حقيقته بينقطع في النص، لكن هذا الانقطاع فترة وعودته فترة بيستمر معه. تفهمون ازاي؟ اما الاستمرارية الدائمة يبقى خط مستقيم ما فيهوش انقطاع على طول الخط، فبيقول لك الاستهزاء الدائم على طول الخط، العذاب اللي بيحصل هذا الاستهزاء الدائم على طول الخط صاحبه قد يوطن نفسه عليه، خلاص هو خد ان عنده ورم في الحتة دي وعايش بيه، فبيبدأ لك غير لما يروح ويرجع يروح ويرجع، يقول أشد نكاية به أشد عذابا له. الله يستهزئ به، يعني يستمر استهزاؤه له، تركهم تارة يأخذهم تارة، تركهم تارة يأخذهم تارة، تركهم تارة يأخذهم تارة، ليشعروا بالعذاب في كل وقت من هذه الأوقات. هذا قول المصنف رحمه الله، وإن كان في النفس منه شيء فالضمير يفيد الاستمرارية، آسف العرض بصيغة المضارع يفيد الاستمرارية، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، يعني يمدهم يزيدهم كده المد الزيادة. قال يونس بن حبيب يقال مد في الشر وأمد في الخير، يبقى عندنا مد وعندنا أمد، مده بكذا وأمده بكذا، الهين أحسن تحب ربنا يمدك ولا أمده؟ أمده. قال ضرب لها أمثلة، وأمددناكم بأموال وبنين، لم يقل ومددناكم، قال وأمددناكم، وقال تعالى وأمددناهم بفاكهة ولحم، خلاص. فلهذا قال الأخفش مددت له إذا تركته، تركته فمددت له يعني خلاص سبته، لكن أمددته يعني أعطيته من الإمداد. قال تعالى قال الفراء والأحيان مددت فيما كانت زيادة من مثله، مد النهر والبحر يمده من بعده سبعة أبحر وأمددت فيما كانت زيادته من غيره يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة. خلي بالك الإمداد هنا بإيه؟ بملائكة، والملائكة من غير جنس الناس. فقال يمددكم، ما قالش يمدكم، تمام؟ قال يمددكم، ده المضارع بتاع ايه؟ أمد. يبقى المضارع من مد يمد، والمضارع من أمد يمدد. واضح؟ فكثير من علماء اللغة كما سمعتم يقولون ان مد في الشر وأمد في الخير، وآخرون يقولون إن مد إذا كان المدد من مثله، وأمد إذا كان المدد من غير جنسه. الناس نايمة زحلاتي ولا الناس صاحية؟ فاكرين؟ يعني كان مفهوم ولا في حاجة؟ طيب الحمد لله. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الطغيان هو مجاوزة الحد، طغيان مجاوزة الحد. قال تعالى إنا لما طغى الماء، يعني طغى الماء تجاوز حده. ده كان في قوم مين دوت؟ في نوح عليه السلام. ها؟ فجر الله عز وجل الأرض عيونا والتقى الماء من السماء والأرض على أمر قد قدر. ها؟ فهذا تجاوز الحد، يعني تجاوز الماء حده فكان هذا الغرق. قال تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. العمى بالهاء في القلب، والعمى في العين. احنا عندنا عمى عمها يعمه، وعندنا عمى عمي يعمى. العمى بيكون في العين، لكن العمى بيكون في البصيرة في القلب. إذا احنا قلنا في بصر في العين وعكسه عمى، وفي بصيرة في القلب وعكسها عمى. خلاص، بصر وبصيرة وعمى وعمى. قال الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. ويمدهم في طغيانهم يعمهون، أي في ضلالهم وكفرهم الذي قد غمرهم. يترددون حيارى ضلالا لا يجدون إلى المخرج منه سبيلا، لأن الله قد طبع على قلوبهم وختم عليها وأعمى أبصارهم عن الهدى وأغشاها فلا يبصرون رشدا ولا يهتدون سبيلا. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. اكتبوا هاتين الآيتين، اكتبوا هاتين الآيتين. يقول ابن خدنا اليوم وإذا قيل لهم لا تفسدوا، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا ولكن لا يعلمون. وإذا كالذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين أولئك المنافقون الذين اشتروا الضلالة بالهدى. كلمة اشتروا ده أول موضع له في القرآن، احنا ذكرناها في التفسير الأول في المرة الأولى أكثر من مرة. ما معنى اشترى؟ الشراء والبيع قد يطلق أحدهما على الآخر، لأن أصل كلمة شراء وبيع تبادل، فيه مبادلة من طرفين، كل واحد يمد باعه، عشان كده سمي بيعا، يمد باعه، وباعه يعني ايه؟ يعني ذراعه، فده مد بشيء والآخر مد بشيء آخر واستبدل هذا بذاك، هو ده الشراء والبيع. ففي الحقيقة كل واحد منهما مشتري وبائع، يعني انا اديتك الكتاب ده مقابل هذا التسجيل، مين فينا البائع ومين فينا المشتري؟ انا اشتريت المسجل وبعت الايه؟ الكتاب، وانت اشتريت الكتاب وبعت المسجل، صح؟ طب نعرف ازاي الشيء المدفوع انا دفعت ايه؟ قال لك انظر الى حرف الباء، فالباء تدخل على ما بذلته، يعني أنا اشتريت الكتاب بالمسجل، يبقى إيه اللي أنا بعته؟ خدتوا بالكم؟ لأن الباء دخلت على المسجل، اشتريت الكتاب بالمسجل، يعني دفعت المسجل وأخذت بدل منه ليه؟ عرفت إزاي أن المسجل هو المدفوع؟ دخل عليه ليه؟ فشروه بثمن بخس. هما شروه ولا باعوه؟ ما قلنا الشراء ياتي مكان البيع. نعرف ازاي ان هو معناها ان هما اعطوه، ها شفنا حرف الباء، لان الكلام على مين؟ على السياره، فشروا هؤلاء السياره بثمن بخس، يعني دفعوا ثمنا بخسا واخذوا يوسف عليه السلام الصديق. واضح اخواني؟ فبتشوف الباء دخلت على ايه، والكل والحاجة اللي دخل عليها الباء هو ده الشيء المدفوع. قال الله هنا أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى، يبقى هم استغنوا عن ايه وتركوا ايه؟ الهدى، وخدوا ايه؟ الضلالة. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. قال المصنف والشراء هنا مستعار للاستبدال، أي استبدلوا الضلالة بالهدى، كقوله تعالى فاستحبوا العمى على الهدى. فإما أن يكون معنى الشراء المعاوضة كما هو أصله حقيقة زي ما أنا شرحت لكم كده. قال فلا، لأن المنافقين لم يكونوا مؤمنين فيبيعوا إيمانه. يقول لك لا، الشراء هنا مش معناه البيع زي ما أنت قلته كده، ده المصنف يقول ده معناه الاستبدال، كقوله فاستحبوا العمى على الهدى، يعني استبدلوا ده بده، استبدلوا ده بده. طب ليه مش بيع؟ قال لك البيع لما يكون إنسان أنا بعت الكتاب يبقى أنا كنت إيه؟ كنت مالكا، كنت مالكا للكتاب. قال لك ودولت ما كانوش مؤمنين، وده قول من أقوال أهل العلم، وإلا فهناك قول آخر لابن جرير الطبري شيخ المفسرين إن هم كانوا مؤمنين فعلا، فعلا هم دخلوا في أول الأمر في الإيمان، ثم بعد ذلك كفروا، واستدل بقول تعالى ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فأثبت لهم إيمانا، ثم استبدلوا هذا الإيمان بالكفر، باعوا أو اشتروا الضلالة بالهدى. إذن اشتروا هنا قد تكون بمعنى الشراء حقيقة والبيع والشراء، وتكون الشراء بمعنى ايه؟ الاستبدال. ده على حسب، يا ترى الناس دي كانت مؤمنة ثم كفرت، ولا هي اصلا ما امنتش لم تؤمن اصلا؟ فاذا قلنا لم تؤمن اصلا لما يصلحش نحن نقول باعوا، لان باعوا اذا كانوا مالكين لهذا الشيء كان عندهم ايمان. لكن اذا قلنا انه كانوا مؤمنين ثم كفروا، وهذا هو الذي يستريح له القلب وتشهد له الادله كما قال ابن جرير الطبري، يبقى صار هنا بمنع البيع حقيقه، ويكون الباء دخلت على الشيء الايه؟ المدفوع. اشتروا الضلاله. يعني ايه الضلاله؟ يعني ايه الضلاله؟ عكس الهدايه. يعني ايه الهدايه؟ الهداية السير على الطريق المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. والضلال الحيد عنه، ولهذا يعرفون الضلال بأنها الجور عن القصد، انه مشي في سكة غير السكة الصحيحة، نسميه ضل، ومنها ضل فلان الطريق. وتطلق الضلالة ايضا على النسيان، قال فعلتها اذا وانا من الضالين، وأنا من الضالين. قال المصنف فأطلقت على النسيان في هذه الآية، مش الضالين يعني على ضلال، لا، مش الضلال هو عكس الجور عن القصد وفقد الاهتداء، لا، ده هذا على النسيان. وعلى الهلاك، وقالوا أإذا ضللنا في الأرض. يعني إيه ضللنا في الأرض؟ يعني خلاص البدن تحلل وصارت أجزاؤه في باطن الأرض، ضلت في الأرض يعني تاهت ذهبت، وهذا تعبير عن الهلاك. إذن الضلالة قد يعبر بها عن الحيرة والجور عن القصد، قد يعبر بها عن النسيان، قد يعبر بها عن الهلاك، وكل ذلك وارد في كتاب الله. هنا أي معنى فيهم؟ البعد عن الحق. البعد عن الحق. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم. ده يؤكد المعنى اللي أنا قلته اللي هو قاله ابن جرير الطبري، فما ربحت تجارتهم. واحد يقول لك لا، ممكن الاستبدال برضك يكون فيه معنى الربح والخسارة، لا، بس بنصرف اولا الى التجارات. قال تعالى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. اثبت لهم امرين اسوأ من بعض. فما ربحت تجارتهم، المعنى ده اخواني عايزين ما يغيبش عنا ابدا، ان احنا في تجارة ابدا مع الله. لازم تفهم المعنى ده كويس جدا. كل الناس يغدو، كل الناس يغدو، فبائع نفسه او معتقها، او فمعتقها او موبقها. كل الناس يغدو فبائع نفسه، كلنا بنبيع نفسنا. يعني ايه بنبيع نفسنا؟ ما هو انت عبارة عن شوية انفاس وشوية ساعات وسنين. انت عبارة عن ايه؟ رأس مالك ايه؟ شوية ساعات، شوية انفاس. كده كده النفس هيخرج رايح جاي، وكده كده الوقت هيمر يوم والتاني واسبوع والتاني. ففي الحقيقة انت بتعمل ايه؟ بتبيع نفسك اهو، الايام بتروح ما بتجيش تاني، يبقى انت بعتها. ها؟ بس في واحد بيبيعها لله وواحد بيبيعها للشيطان وللهوى، وللهوى. فقال سبحانه وتعالى فما ربحت تجارتهم اذ انهم باعوا انفسهم في غير ما فائدة تعود عليهم يوم القيامة. قال تعالى فما ربحت تجارته للأولى وما كانوا مهتدين، لم يصيروا من أهل الهداية في شرائهم لهذه الضلالة واستبدالهم للضلالة بالهدى الذي كان ينبغي أن يكونوا عليه. وقيل وما كانوا مهتدين يعني في سابق علم الله، يعني في الكتاب السابق، ما كانوا في القدر الله سبحانه وتعالى وما كتب ما كانوا مهتدين، فصح وصدق عليهم إيه؟ الكتاب الأول، الكتاب الأول. حمد الله. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. نكتفي بهذا القدر اخواني، كده 6 آيات. نسأل الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وان يزيدنا علما.